السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع أيها الإخوة الكرام في كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا أول الدروس. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، نسأله جل وعلا أن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي الشرح أيها الإخوة نذكر جملة من المسائل متعلقة بصاحب الكتاب وبالكتاب نفسه وبالطريقة التي سنسير عليها في شرحنا إن شاء الله. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي الحنبلي، وهو من بني تميم، ويقال في نسبته النجدي لأنه من أهل نجد، مولود في العيينة، ويقال الحنبلي لأنه في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وعامة أهل نجد على مذهب الإمام أحمد. وهو من أسرة معروفة بالعلم، فأبوه وجده من المشتغلين بالعلم، وكان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولد الشيخ سنة 1115، في بلدة العيينة، وهي بلدة معروفة في نجد، رحل في طلب العلم وهو شاب صغير. الشيخ تزوج صغيرا، يعني ولد له وهو ابن 12 سنة، أهل نجد كانوا يتزوجون صغارا، يعني كان 12 سنة قد ولد له رحمه الله تعالى. تزوج صغيرا ورحل في طلب العلم إلى جملة من البلاد، رحل إلى المدينة ورحل إلى العراق ومكث فيها مدة. وذكر بعض من ترجم له أنه صنف كتاب التوحيد في البصرة، ذكر بعضهم أنه صنفه بعد أن عاد من العراق. وأخذ على الشيخ المحدث السندي رحمهما الله تعالى. والشيخ رحمه الله معروف بالعلم والعبادة والذكاء والخشية والورع رحمه الله. انتقل من العيينة إلى الدرعية سنة 1157، وكان أميرها محمد بن سعود. نعم، كان أمير الدرعية محمد بن سعود، فآواه ونصره بعد أن آذاه من أقام عنده الشيخ. أمير العيينة هدد إن آوى الشيخ ونصره بزوال ملكه أو إمارته، فانتقل الشيخ إلى الدرعية وآواه محمد بن سعود أمير الدرعية، وتوافق مع محمد بن سعود على أن يكون على أن تكون له الإمارة السلطانية، وأن تكون للشيخ محمد رحمه الله الإمارة الشرعية، وتوافق على ذلك. وانتشرت دعوة الشيخ محمد رحمه الله من الدرعية إلى بلاد كثيرة، ثم بعد ذلك دخلت عامة الجزيرة في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. حقيقة إخوان، هذا المقام لا يتسع للتفصيل في حياة الشيخ وفي دعوته، لكن لعلنا إن شاء الله في مقام آخر نذكر يعني من ذلك ما يسمح به المقام إن شاء الله، لكن الآن الوقت لا يتسع لهذا. لكن عموما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي سماها الناس بالدعوة الوهابية، بعضهم يسميها بذلك نسبة إلى والد الشيخ، وبعضهم يسميها نبزا ويعني وتهمة يعني ينبزهم بأنهم الوهابيون. هذه الدعوة يا إخوان دعوة حصل فيها خير كثير، والله جل وعلا أجر على يد الشيخ وأبنائه، وأحفاده خيراً كثيراً، اعترف بذلك الموافق والمخالف والمناصر والمعادي، حتى صنف كثير من أهل العلم في بيان فضل هذه الدعوة، وكتب كثير منهم أشعاراً في مدحها والثناء عليها، حتى كتب جماعة من المستشرقين في الثناء على دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. لكن يا إخوان، هي في النهاية يعني الشيخ محمد بشر يخطئ ويصيب، والدعوة كذلك، دعوة الشيخ وأبناؤه وأحفاده من بعده لهم اجتهادات لم يوافقوا عليها، ولذلك صنف طائفة من أهل العلم في نقد هذه الدعوة، بعضهم بالغ في ذمها وفي نقدها، وبعضهم تجنى على الشيخ وعلى أتباعه وأحفاده واتهمهم بأشياء لم يقولوها أصلا في كتبهم وفي مصنفاتهم، وبعضهم كان مصيبا، بعضهم كان مصيبا في نقده، والشيخ وأبناؤه وأحفاده لهم أشياء قد يخالفون فيها ولا يوافقون عليها. ربما تأتي معنا بعض المسائل في كتاب التوحيد ننبه عليها إن شاء الله. وأنا ذكرت أيها الإخوة أن المقام لا يتسع لذكر ما يتعلق، هذه المسألة طويلة الذيول، والناس صنفوا وكتبوا وتكلموا فأكثروا في هذا الباب. لكن عموما إخوان، الشيخ ظلم كثيرا، وأنا لا أنصح أي طالب علم يريد أن يعرف عن الشيخ محمد أو عن غيره ممن قبله وممن بعده، إياك أن تسمع من كلام الناس، إياك أن تسمع من الخصوم. إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة بنفسك فدونك هذه كتبهم وهذه رسائلهم وهذه تراجمهم وهذه سيرتهم. تقف على الحقيقة إن كنت طالب علم وإن كنت ناشداً وطالباً للحق، فإنك تقف على الحقيقة بنفسك. أما أن تسمع من فلان ومن علان وتردد ما قاله الناس وتكون كالإمعة، وكثير من الناس ظلموا وشوهوا بسبب ذلك أيها الإخوة. أن تقول فلان كذا وكذا، هل قرأت له شيئاً؟ لا والله. طيب من أين لك هذا؟ سمعتهم يقولون كذا، سمعتهم يقولون كذا. هذا إخوان، هذا في ميزان الحق، هذا الكلام في ميزان العلم والحق والتحقيق والبحث لا يساوي شعرة، لا يساوي شيئاً. إذا أردت أن تعرف الحق فدونك هذه الكتب وهذه المراجع وهذه المصادر، وهذا كلام الموافق وكلام المخالف وكلام المناصر وكلام المعادي. أما أن تتلقف الكلام من هنا ومن هناك ثم تبني عليه قصوراً وعلاني، فما هكذا يكون العلم أيها الإخوة. أنا لا أقصد الآن، يعني لا أقصد الشيخ ولا دعوته بعيني، كلام إخوان هذا نستفيد منه في تقويم الناس والدعوات والجماعات والرجال. أما التهم يا إخوان، إلقاء التهم جزافاً، الكل يقدر على ذلك. سيد قطب رحمه الله تعالى صنف الناس في ذمه، بل وفي تضليله وتبديعه وتفسيقه وتكفيره كتباً كثيراً. لو صنفت هذه الكتب في نصرة الإسلام وفي الذب عن الشريعة والسنة لحصل بها خير كثير، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكثير مما اتهم به رحمه الله ظلم وكذب وبهتان واضح بين، وأجوع هذه كتبه موجودة. لو رجعت إلى الظلال كثير مما اتهم به، يعني بعضهم اتهمه بالقول بوحدة الوجود. وسيد رحمه الله في الظلال في الطبعة الأخيرة التي وصل فيها إلى الجزء 14 وهو في سجنه رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء، قال كلاماً واضحاً بيناً في نقض وحدة الوجود. في كتاب خصائص التصور الإسلامي أيضاً له كلام واضح بين. كيف يتهم بعد ذلك بأنه يقول بوحدة الوجود؟ وتجد هذا منثوراً ومبثوثاً في عشرات الكتب، فلان قال هذا ثم أتى بعده فلان وفلان وفلان وفلان، عشرات كلهم ينقل عن فلان، وهذا الكلام غير صحيح أبداً. العدل إخوان والإنصاف دين، ولا بد أن ننصف الناس والدعوات والجماعات، لا بد من الإنصاف. أما إلقاء التهم والتجني، هذا تكفيري، هذا قاعدة، هذا إخوان، هذا مش عارف إيش، وهذا مش عارف إيش، ونبدأ في ذم الناس وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وتفسيقهم بناء على أشياء ليست صحيحة، هذا لا يجوز ولا ينبغي بحال أيها الإخوة. الشيخ محمد يا إخوان له كتب كثيرة، وغالب كتبه مختصرة، وفي بيان ما يتعلق بالتوحيد. صنف من كتبه المشهورة كتاب التوحيد، وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد شرحه، له القواعد الأربع وله ثلاثة الأصول، وله الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول تختلف عن الأصول الثلاثة. المشهور هذا الكتاب الأصول الثلاثة رسالة مختصرة من ورقتين أو ثلاث ورقات، أما ثلاثة الأصول فهي رسالة المطولة التي شرحناها من قبل، ولعله يأتي وقت نشرحها مرة ثانية بإذن الله تعالى. له كشف الشبهات أيضا، رسالة نافعة في توحيد الله جل وعلا. له مختصر في السيرة النبوية، مختصر نافع جدا، وله كذلك مختصر على زاد المعاد، وله مختصرات كثيرة جدا، وله رسائل وكتب صغيرة نفع الله تبارك وتعالى بها، وفيها ما يؤخذ وينتقد عليه. اسم هذا الكتاب، الشيخ توفي سنة 1206، 1206 توفي رحمه الله عن 92 سنة، عن 92 سنة. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتقبل منه أعماله، وأن يتجاوز عنا وعنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الكتاب إخوان الذي معنا، فالمشهور أن اسمه كتاب التوحيد، هذا المشهور كتاب التوحيد. والنسخ العتيقة أصلية لهذا الكتاب اتفقت على هذا الاسم، وبعض النسخ زيد فيها في عنوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا العنوان لعله هو الأصح من بين سائر العناوين التي ذكرت للكتاب. هذا موجود على نسخة حفيده شيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، حفيد الشيخ محمد رحمة الله عليهم جميعا، وهو أول من تصدى لشرح كتاب جده، وكان شابا صغيرا توفي في حملة إبراهيم باشا، حملة الظالم التي شنها علي باشا بقيادة ولده إبراهيم على الدرعية، وقتل منهم أعدادا كبيرة ممن قتل في هذه الحملة الشيخ سليمان. هذا سنأتي إلى شرحه بعد قليل. سليمان بن محمد بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، شرحه شرح عظيم نفيس يدل على تبحره ويدل على وفور علمه. الشيخ سليمان توفي شابا صغيرا، كان ابن 36 سنة، كان عالما فقيها محدثا رحمه الله تعالى. الموجود على في نسخته، النسخة التي شرحها، العنوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أما موضوع الكتاب إخوان، الكتاب مصنف كما هو ظاهر بين في توحيد الله سبحانه وتعالى، كتاب مصنف في توحيد الله جل وعلا. التوحيد يا إخوان له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق العام يتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية كما هو معلوم توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله، سأتي معنا هذا مفصلا إن شاء الله. توحيد الألوهية، توحيد الله في أفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة بكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية. النوع الثالث توحيد الله في توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التي سمى بها، الذي سمى ووصف بها نفسه، أو سماه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله سيأتي معنا. الكتاب إخوان موضوع أصالة في توحيد الإلهية، أو في توحيد الألوهية، أو في توحيد العبادة، كلها أسماء لمسمى واحد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وفي زمن الشيخ انتشر الشرك في نجد، وهذا لا ينكره أحد ممن قرأ في تاريخ نجد، حتى الخصوم المستشرقون يقرون بذلك. إن وقعت مبالغات في الإنكار على بعضهم أو في الحكم على بعض هؤلاء هذه مسألة ثانية، لكن انتشار الشرك في نجد وفي غيرها في ذاك الوقت هذا أمر شائع ليس بمستنكر. الشيخ نعم البدع والمنكرات الشركيات كانت منتشرة تعظيم القبور وما يتصل بهذا، هذا كان ظاهرا في الناس وكان منتشرا. حتى إخوان في تلك الفترة الذي يقرأ في تاريخ البلاد العربية وفي تاريخ بلاد المسلمين يدرك هذا بوضوح. وأنا قبل الحج انتهيت من كنت أقرأ في كتاب إتحاف العزة ونوهت بهذا الكتاب مرارا وأنصحكم به، إتحاف العزة في تاريخ غزة، قرأته مرتين هذا الكتاب. والكتاب الشاهد الذي أريد أن أبينه إنه الشيخ لما تكلم عن تاريخ غزة وعقد فصلا أو أكثر من فصل في بيان المشاهد والمزارات والقبور وتكلم عن أحوال الناس، عن أحوال الناس في السنوات التي مضت، تتكلم قبل الشيخ الطباع متوفى من تقريبا من 70 سنة، 1950 ميلاديا، يعني من 70 سنة تقريبا متوفى، وتكلم عن الأشياء التي رآها والأشياء التي عرفها. الأحوال إخوان، أحوال الناس في هذا الباب وتعلقهم بغير الله والطواف حول القبور والنذر والتعلق بالقبور والتعلق بالأموات ودعاؤهم والاستغاثة بماذا ظاهر بين، هذا كان في الناس. والتصوف إخواني الغالي ما في إشكال مع التصوف، يعني التصوف كما سمى شيخ الإسلام التصوف السني، الزهادة في الدنيا والبعد عن الملذات والشهوات والإقبال على الله جل وعلا ما يتصل بهذا، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال في الغلو يا إخوان، التصوف الذي دخل عليه الغلو، الشركيات والبدع والخرافات التي رأيناها والتي رآها الناس. فذاك الوقت في ذلك الوقت يا إخوان كان العالم الإسلامي يعج بكثير من هذه المظاهر. ولذلك صنف غير واحد، الصنعاني له أكثر من رسالة في هذا الإمام. يعني القضية إخوان ليست محصورة في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المعاصرون للشيخ الإمام الصنعاني والشوكاني وغيرهم من كبار أهل العلم من قبل ومن بعد صنفوا في هذا الباب. لكن الشيخ قدر أن تكون له دولة يعني تقوم على دعوته وتحميها وتنشرها وتنصرها، وغيره ما كان له دليل. وإلا الصنعاني له كتب في هذا الباب، الشوكاني له كتب، الألوسي الأب والابن أيضا لهم كتب، بعضهم كان معاصرا للشيخ رحمه الله تعالى. فالتصنيف يا إخوان في التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد، وإن اختلفت فيه طرائق الناس، لكنه كان بابا وكان جادة مسلوكة مخروقة. يعني الناس كانوا يعتنون بهذا الباب، أهل العلم طرقوا هذه المسألة، قضية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والإنكار على الناس ما يقعون فيه من الشرك والبدع والخرافات. إذن هذا يا إخوان ليس خاصا بالشيخ كما يظن البعض، ليس خاصا بالشيخ محمد، لكن الشيخ الله جل وعلا كتب لدعوته القبول، كتبه انتشرت وشرفت وغربت كثرت طبعاتها وعظم انتفاع الناس بها. أما هذه المسألة فأهل العلم تكلموا فيها في زمن الشيخ ومن بعده كذلك. طريقة الشيخ في كتابه هذا يا إخوان، الشيخ سلك مسلك المحدثين، فعقد أو كسر كتابه على أبواب، على 66 بابا، وضمن كل باب منها جملة من الآيات، يبدأ بالآيات ثم يثني بعد ذلك بالأحاديث ثم يثني بكلام السلف من الصحابة والتابعين، وقد لا يذكر شيئا من كلامهم، ثم بعد ذلك يختم الباب بمسائل، هذه استنباطات يستنبطها من الآيات والأحاديث ومن كلام السلف. هذه طريقة الشيخ إخوان في كتابه، يبوب يذكر الباب المتعلق بالتوحيد ثم بعد ذلك يذكر ما فيه من الآيات ثم يذكر ما فيه من الأحاديث ثم بعد ذلك يذكر المروية عن السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثم يذكر بعد ذلك ما يستنبط من هذا على صورة مسائل، فيقول فيه مسائل، يذكر أحياناً يذكر 30 مسألة في بعض الأبواب، أقل من ذلك، أحياناً يذكر مسألة واحدة، وسنأتي إن شاء الله على هذا. الطريقة يا إخوان التي سنسلكها في الشرح في هذا الكتاب وفي غيره، لكن في هذا الكتاب نذكر الترجمة. طبعا إخوان الشيخ قلنا ذكر مقدمة، ثم بعد ذلك مثل ما ذكرنا قسم الكتاب إلى أبواب، إلى 66 بابا، وكل باب إخوان يعقد له ترجمة، باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب فضل التوحيد، هكذا كل باب إخوان. إحنا سنأتي إلى هذه الأبواب نذكر الترجمة ونذكر مقصودها وتعلقها بالتوحيد. يعني لم عندما يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إيش تعلق هذا بالتوحيد؟ لأن الكتاب كتاب مصنف في ماذا؟ في توحيد الله جل وعلا. إذن التراجم لابد أن تكون مرتبطة بإيش؟ بمقصود الكتاب. التراجم لابد أن تكون متعلقة بمقصود الكتاب. ثم نذكر بعد ذلك الأدلة التي ساقها تحت الترجمة، ونبين وجه دلالتها على الترجمة أو على مقصود الترجمة. يعني مثلا عندما يقول في الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، إيش تعلق هذا بالتوحيد؟ نذكر ذلك. ثم بعد ذلك قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا الدليل الأول على مقصود الترجمة. هذا الدليل الأول على مقصود الترجمة. نبين وجه دلالة هذه الآية أو هذا الدليل على مقصود الترجمة. وهذه الطريقة يا إخوان طريقة سلك جماعة من شراح الكتاب، وهي طريقة أقرب إلى الاختصار لكنها أنفع طرق الشرح. وهذه الطريقة اللي سلكها الشيخ صالح العصيمي، يعني ممن شرح الكتاب من المعاصرين وأبرز وأظهر هذه الطريقة في شرحه، يعني الذي شرح كتاب التوحيد مرات عديدة، لكن هذا ظاهر الشيخ صالح العصيمي، الطريقة هذه التي ذكرناها. وأنا تحديثا بنعمة الله جل وعلا قرأت هذا الكتاب كاملا من أوله إلى آخره على الشيخ صالح، وسمعت شرحه كاملا تاما عليه وأجازني فيه، فإن شاء الله بعد أن ننتهي منه نجيزكم فيه بإذن الله تعالى بالإسناد إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. ولذلك أنا لا أخفي في الحقيقة تأثري بشرحين من شروح هذا الكتاب. الأول شرح الشيخ العثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، عنون له القول المفيد على كتاب التوحيد، القول المفيد على كتاب التوحيد. وشرح الشيخ العثيمين من الشروح النفيسة جدا والشروح النافعة التي نفع الله تبارك وتعالى بها، وهو من أكثر شروح الكتاب انتشارا، الشروح المعاصرة من أكثرها انتشارا ومن أكثر الشروح التي انتفع بها طلبة العلم. وأنا انتفعت بهذا الكتاب انتفاعا عظيما، وإن قلت قرأته أكثر من 10 مرات ما كنت، ولو قلت هذا ما كنت مبالغا. وسبحان الله أنا أذكر قصة يا أخوان، أذكر شيئا فقط للفائدة، وأعوذ بالله أن أكون ممن يتحدث عن نفسه. أنا أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا، لكن أذكر هذا للفائدة. أول مرة قرأت كتاب القول المفيد للشيخ العثيمين كنت في النقب، في سجن النقب، والله من علي بإدخال كتب كثيرة في النقب. من هذه الكتب التي التي أوصيت أهلي أن يأتوا بها كتاب القول المفيد. وهذا الكتاب حصلت عليه من مدة قريبة قبل السجن، ونظرت فيه ولم أكمله، قلت هذه فرصة أقرأه في السجن. فسبحان الله الكتاب تفرغت له 2 أسبوع، وكان مطبوع في مجلدين أكثر من 1000 صفحة، يمكن 1200 صفحة أو أقل من ذلك. كتاب القول المفيد مطبوع أكثر من طبعة، أول ما طبع في 3 مجلدات، ثم طبع في مجلدين عن دار الجوزي، ثم طبع في مجلد واحد كبير قريب من 600 أو 700 صفحة، لكن خط صغير ومضغوط. فتفرغت للكتاب 2 أسبوع، والشاهد من هذا وقرأته بفضل الله تعالى أكثر من مرة، لكن المرة الأولى يعني كانت ممتعة جدا. أنا هذا المقصود من كل الكلام، هذا المقصود لما قرأت الكتاب أول ما بدأت في قراءة القول المفيد قرأته من أجل الفائدة العلمية حقيقة، يعني ما كان في بالي أن ما وقع في نفسي أن الله جل وعلا سينفع أو سيشرح به صدري وأنتفع به في مسائل الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى. لما بدأت يا أخوان في الكتاب، والشيخ له طريقة جميلة وله نفس رائع في شرحه، لما دخلت على أبواب التوكل والصبر على أقدار الله والخوف من الله والخشية والاستعانة بالله، هذا شيء عجيب، شيء عجيب يا أخوان. كنت أشعر بشعور عجيب حقيقة. سبحان الله، الإنسان لما يكون في مثل هذا الظرف ويقرأ شيء من هذا ربما يشعر بأشياء لا يجدها وهو في السعة وفي فسحة العيش. فكان يا أخوان له أثر عجيب جدا وله أثر عظيم، ما زلت أنتفع به إلى يومي هذا. والفائدة اللي أنا بدي أقولها يا أخوان في هذا، بدناش نقرأ كتاب التوحيد يا أخوان فقط من أجل أن نقف على التعريفات والفوائد المتعلقة بالتقسيمات وما إلى ذلك، هذا شيء مهم، لكن لابد أن يكون المقصود الأعظم يا أخوان أن ننتفع به في إيماننا بالله سبحانه وتعالى، في صلتنا بالله، في زيادة العبودية والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا المقصود الأعظم من دراسة التوحيد، كيف يزيد إيمانك وكيف تزيد عبادتك لله، كيف يزيد تعلقك بالله سبحانه وتعالى، إخباتك، استعانتك بالله، كيف تفرد الله جل وعلا بالتوكل، بالإيمان، بالاستعانة، بالخوف، بالخشية. هذا المقصود الأعظم يا إخوان من كتاب التوحيد. فأنا أوصي نفسي وإخواني جميعاً أن نقرأ الكتاب يا إخوان بهذا النفس، إنك تقرأ كتاب التوحيد أو شروح كتاب التوحيد، هذا المقصود الأعظم يا إخوان. أما أن تأتي إلى الطحاوية أو إلى غيرها من كتب أهل العلم وتبدأ في ذكر حوادث لا أول لها وفي ذكر مسائل قد يمضي طالب العلم فيها أسابيع وهو يقرأها ويجودها، لكن لا تعود عليه بعائدة ولا ينتفع منها ذاك النفع الذي يرجوه. فإخوان هذه الطريقة التي ينبغي أن نسلكها في تعلم العلم، لا سيما علم التوحيد المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو أشرف العلوم بلا شك، لأن شرف العلم من شرف المعلوم. ونحن في التوحيد نتعلم ما يتعلق بربنا العظيم سبحانه وتعالى، توحيد الله والإيمان به وإفراده بالعبادة وما يتصل بهذا من مسائل. شروح الكتاب يا إخوان شروح كثيرة جدا. أول من شرح الكتاب شيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، شرحه من أوسع الشروح، شرحه من أوسع الشروح، ولم يتمه، مقروء في مجلدين كبيرين ولم يتم الكتاب. وذكرنا ما يتعلق بالشيخ قبل قليل. ثم جاء بعده عبد الرحمن بن حسن ابن أيضا الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد، وعبد الرحمن حفيد وعبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، اختصر كتاب تيسير العزيز الحميد وزاد عليه لكنه تمم الشرح. ثم جاء بعد ذلك ابن عتيق في إبطال التنديد، وجاء جماعة من أهل العلم شرحوا هذا الكتاب، شروح أكثر من 50 شرحاً. ومن الشروح المعاصرة المهمة يا إخوان التي أوصي بها شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين القول المفيد، وهذا الكتاب أوصيكم به وسنعتمد عليه كثيراً إن شاء الله. وكذلك أوصي بشرح الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، له أكثر من شرح على هذا الكتاب، الشروح قريبة لأن الشيخ شرح أكثر من 20 مرة كتاب هذا، الشيخ شرحه في برامجه وفي دروسه أكثر من 20 مرة. لكن من أكثر الشروح الموجودة على الشبكة جودة وإتقانا الشرح المفرغ يا أخوان عن برنامج مهمات العلم سنة 1436، هذا موجود. لو كتبت تفريغ شرح الشيخ صالح العصيمي على كتاب التوحيد مهمات العلم، برنامج مهمات العلم، تجدونه إن شاء الله متوفراً على الشبكة، موجود في موقع الشيخ صالح. والشيخ صالح له طريقة بديعة جميلة أنا استفدت منها كثيراً ولا أخفي تأثري حقيقة بطريقة الشيخ صالح في شرحه في هذا الكتاب، أراها من أنفع الطرق يا إخوان، ألا يتوسع في الشرح وألا يخرج به على المقصود. ومما ينتقد على شرح الشيخ العثيمين على جلالته ونفعه وفائدته أنه يستطرد ويخرج كثيرا عن مقصود الكتاب، عن مقصود الترجمة والأدلة. كثير الشيخ يأتي بفوائد جميلة ونافعة ومفيدة لكن لا تعلق لها بالكتاب. ونحن سنجتهد إن شاء الله أن نقتصر على ذكر ما يتعلق بالكتاب نفسه وألا نخرج. والطريقة التي سبق ذكرها والتي ستلحظونها بإذن الله تعالى. اليوم يا إخوان سنأخذ، لعلي أطلت قليلا في المقدمة لكن قلت هذا لا بد منه، سيريحنا إن شاء الله في سيغنينا عن ذكر أشياء تأتي معنا في الشرح بعد ذلك. نأخذ المقدمة يا إخوان. ما تكلمت على الطبعات يا إخوان. طيب بخصوص قبل الطبعات، إحنا يا إخوان سوينا مجموعة الواتساب وبعضكم لعله أضيف عليها وبعضكم ما أضيف، المجموعة عمر المشرف عليها وأنا وياه يعني. إحنا يا إخوان كل ما يتعلق بالدروس والبرامج اللي إحنا حنتابع معاكم فيها بإذن الله تعالى في كل الأيام، حتى خطب الجمعة سننوه عليها لأن بعض الإخوة يسأل ويتصل وكذا، فهذه المجموعة إن شاء الله تريحنا من الرسائل والتعميمات وأشياء كثيرة. كنا نتعب أحياناً في التبليغ، في الاعتذار، في تقديم موعد، في تأخير موعد، ففي مجموعة بعنوان دروس مسجد القعقاع بن عمرو. فالموجود على المجموعة وحابب يستمر معنا كويس يا إخوان، حيتريح جداً في مواعيد الدروس. وحتى أنا إن شاء الله سأجتهد في الإشارة إلى الطبعات. يعني سأجتهد إخواني إن شاء الله في الإشارة إلى طبعات الكتب، وحتى في تنزيلها PDF مصورة، في لو احتجنا ذكر مميزات الكتاب وما يتصل به وما يتعلق به، سنفعل هذا إن شاء الله في كل درس وفي كل إعلان ينشر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللي مش موجود يا إخوان على المجموعة وحابب يضاف يعطي رقم لعمر بس مع المقدمة، يعني 02970 أو 02972 بعدين بقية الرقم يضاف وبتابع معنا إن شاء الله في المجموعة فيما يتعلق بكل الأنشطة والدروس والبرامج العلمية بإذن الله تعالى. وإن يسر الله وأعان ممكن بعض الإخوة يعمل قناة على اليوتيوب أيضا في دروس مسجد القعقاع بن عمرو، والقناة هذه إن شاء الله ممكن يعني في خطة الآن لعلنا إن شاء الله الله ييسر، يعني بعض الإخوة استعد إلى الآن ما صار شيء في هذا الموضوع، لكن سنجتهد إن شاء الله في رفع الدروس أولا بأول، والدرس ننزل رابطه على المجموعة الواتساب حيث اللي ممكن اللي فاته درس يريد أن يعوضه يستدركه يجده بإذن الله تعالى. طبعات الكتاب يا إخوان، الكتاب له طبعات كثيرة جدا، طبع ملايين النسخ وعشرات الطبعات. أحسن طبعاتي هذه الطبعة، طبعة مكتبة أهل الأثر اللي نشرتها الأوقاف القطرية وزارة الأوقاف اللي قام على دراستي وتحقيقه، دغش العجمي، اسمه دغش العجمي هذه الطبعة، إن شاء الله موجودة عندي PDF ونزلها على المجموعة، بنزلها على المجموعة. من أراد أن يسحب الطبعة ويطبعها يصورها بيكون إشي جيد يتبع معنا. وأنا لا أنصح يا إخوان بإحضار أي شرح على المجلس، لا أنصح بالشرح لأنه سيكون عائقاً، تقعد تتبع إيش قال، يعني سيشغل ذهنك، لا حتكون معي ولا حتكون معي. الشرح هذا تقرأه في البيت، وأنا ذكرت الشروح إن شاء الله اللي إحنا حنستفيد منها، وسنتوسع في بعض الأشياء المسائل المهمة بالقدر الذي يسمح به وقت الدرس والمقام الذي نحن فيه إن شاء الله. طبعة الشيخ عبد المحسن القاسم الموجودة في مطبوعة ضمن متون طالب العلم أيضا طبعة جيدة متقنة، وكذلك طبعة الشيخ صالح العصيمي الموجودة ضمن المتون اللي جمعها الشيخ في مهمات برنامج مهمات العلم وفي أساس العلم وفي غيره، الطبعة الموجودة مع الشرح في مهمات العلم أيضا طبعة متقنة إن شاء الله، يعني ممكن تكون هذه من أحسن طبعات الكتاب، والكتاب له طبعات كثيرة، لكن إن استطعتم يا إخوان أن يكون معكم هذا الكتاب اللي حننزله إن شاء الله وتصوروه أو نتفق معكم على آلية معينة لتصويره بيكون جيد يا إخوان وحسن إن شاء الله. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. هذه المقدمة يا إخوان، هذه المقدمة، بدأ الكتاب بالبسملة، وفي بعض النسخ يا إخوان الحمد لله رب الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفي بعض النسخ الحمد لله ليست موجودة، لكن اتفقت جميع النسخ على البداءة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك قال كتاب التوحيد، قال كتاب التوحيد. هذه المقدمة وهذه الترجمة استغنى كأنه استغنى بها عن فكر المقدمة، فولج في بيان ما يتعلق بالتوحيد مباشرة، وهذا في تعظيم لشأن التوحيد، كأنه استغنى بالآيات التي ذكرها عن ذكر مقدمة لكتابه. قال كتاب التوحيد، مقصود الترجمة هنا يا إخوان في قوله كتاب التوحيد بيان أهمية التوحيد ووجوبه، يعني أراد أن يبين أهمية التوحيد ووجوبه، ثم بعد ذلك ذكر ستة أدلة في الدلالة على مقصود الترجمة. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروا فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، فيه مسائل، سنأتي إلى المسائل بإذن الله. إذن إخوان، عنوان المقدمة أو ترجمة المقدمة كتاب التوحيد. قلنا إخوان المقصود من هذا العنوان ومن هذه الترجمة بيان ماذا؟ بيان أهمية التوحيد ووجوبه، ثم ذكر تحت ذلك ستة أدلة في لتحقيق مقصود الترجمة، لتحقيق مقصود الترجمة. دليل الأول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دلالته على مقصود الترجمة أن الله جل وعلا ذكر الغاية من خلق الجن والإنس، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمراد بالعبادة أينما ذكرت العبادة يا إخوان، وهذه فائدة شريفة، أينما ذكرت العبادة في كتاب الله جل وعلا فإنما يراد بها ماذا؟ التوحيد. نقله البغوي أو ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره، تفسير البغوي من التفسير العظيمة النافعة المهمة. إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، وهذا يدل على أهميته ووجوبه. الله جل وعلا خلق الجن والإنس من أجل التوحيد، إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا فيه دلالة صريحة على أهميته ووجوبه. الدليل الثاني قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دلالته على مقصود الترجمة أن الله جل وعلا ذكر في الآية أنه بعث جميع الرسل بذلك، بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا أمر، بعث جميع الرسل إلى أقوامهم يأمرونهم بتوحيد الله، يأمرونهم يقولون لهم اعبدوا الله، والأمر يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على الوجوب، وكون الله جل وعلا يبعث جميع رسله وأنبيائه إلى أقوامهم بالدعوة إلى توحيد الله، هذا يدل على إيش يا إخوان؟ يدل على أن المقصود الأعظم وعلى أن زبدة الرسالات إيش؟ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. الدليل الثالث الذي ذكره لبيان أو للدلالة على مقصود الترجمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضاء بمعنى إيش؟ قضاء بمعنى وصى وأوجب. وهذا قضاء شرعي ولا قدري؟ قضاء شرعي، الله جل وعلا وصى وأمر شرعا. فقوله وقضى ربك يدل على ماذا؟ يدل على وجوب التوحيد ويدل على أهميته. وأي آية فيها يا أخوان وقضى ربك، هذا يدل على عظم هذا الأمر، لأن الله جل وعلا وصى به وأمر به. الدليل الرابع يا أخوان قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دلالته على مقصود الترجمة أنه أمر بإيش؟ أنه أمر بالعبادة وهي التوحيد، ونهى عن الشرك. والنهي عن الشرك أمر بإيش؟ أمر بإيش؟ بالتوحيد. النهي عن الشرك أمر بالتوحيد. الدليل الخامس قوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. دلالته على مقصود الترجمة قوله ألا تشركوا به شيئا، فهذا نهي عن الشرك. والنهي عن الشرك أمر بإيش؟ أمر بالتوحيد وأمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. والنهي عن شيء أمر بضده. ثم قال بعد ذلك، قال ابن مسعود هذا متعلق بقوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، الوصية في الشرع يا أخوان، الوصية في الشرع وفي اللغة اسم لما أمر به على وجه التعظيم. الوصية اسم لما أمر به على وجه التعظيم، سواء كان واجباً أو مندوباً. أنا أوصيك، إذا قلت لك أوصيك بكذا هذا يدل على أن الذي أوصيك به أمر إيش؟ أمر معظم. الوصية لا تكون إلا في أمر معظم، لا تكون في أمر يعني يسير وفي أمر سهل وفي أمر تافه، لا تكون إلا في الأمور المعظمة. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. طيب يا إخواني النبي ما وصى صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أنه كتب هذه الوصية وختم عليها، ليس هذا المقصود. المقصود ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يشير إلى الوصية العامة التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم، وهي وصيته بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا. أعظم ما في كتاب الله إيش؟ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قصدها عبد الله ابن مسعود. الدليل السادس والأخير يا إخوان الذي ذكره للدلالة على مقصود الترجمة حديث معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وجه دلالته على الترجمة أنه قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق يا إخوان في الشرع يستعمل غالباً ليش؟ للأمر الواجب دائماً يا إخوان. الحق في لسان الشرع في الكتاب والسنة يستعمل فيما أوجبه الله جل وعلا، ولا يخرج عن هذا إلا بقرينة. لكن الأصل ماذا يا إخوان؟ أصل الحق يدل على إيش؟ أن الحق يدل على الوجوب. فالله جل وعلا سمى عبادته إيش؟ حقاً. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم ذكر بعد ذلك المسائل، قال فيه مسائل يعني في هذا الباب. وغالباً المسائل إخوان الذي يقرأ الكتاب يقرأ الأدلة ويفهمها يسهل عليه فهم المسائل. فالمسائل عبارة عن استنباطات من الأدلة التي سبقت، وفي الغالب تكون ظاهرة لكن أحياناً يكون فيها شيء من الخفاء. فالمسائل الظاهرة نتجاوزها والخفية نشير إلى وجهها بإذن الله تعالى. قال في مسائل أولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه يعني بين الأنبياء وأتباعهم، ثالث أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، رابع الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، الآية ظاهرة جدا في ذلك. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما الطاغوت يا أخوان؟ طاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بعضهم قال الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما يعبد من الله يسمى طاغوت. بعضهم قال الطاغوت هو الشيطان، لكن كل ما عبد من دون الله يسمى إيش؟ يسمى طاغوتا. العبادة يا أخوان لا تصح إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. واحد عبد الله وعبد غيره، هل يصح دينه؟ هل يصح إيمانه؟ لا يصح. ولذلك قال أن اعبدوا الله واجتنبوا، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن، وقال لا إله إلا الله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. فالتوحيد له ركنان، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هذا سنأتي في تفصيله وبيانه إن شاء الله. خلص الوقت أبو محمد؟ إيش الموعد؟ طب بنكمل يعني 3-4 دقائق بعد الأذان وننتهي إن شاء الله من المقدمة بإذن الله. مسائل في المتن هذا شوف النسخة اللي مع أخونا شو اسمه أخونا لا مشعل اللي أخونا هذا الأخ هذا هذه أحسن منها، هذه النسخة أفضل بكثير منها، هذه موجودة على الشبكة. ولو شفت هذه حننزلها على المجموعة إن شاء الله. طيب نكمل يا اخوان. قال المساله السابعه المساله الكبيره ان عباده الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت. الثامن ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوتا، لان الطاغوت من الطغيان، والطغيان مجاوزه الحد، والله جل وعلا امرنا بعبادته، فمن عبد غيره فقد تجاوز الحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى. تاسعه عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك، أول هذه المسألة نهي عن الشرك. إيش الآيات الثلاث في سورة الأنعام؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أما أراد أن يتلو المحرمات بدأها بالنهي عن الشرك. الآية الثانية التي بعدها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. الآية الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية فلما ذكر المحرمات بدأ بماذا؟ بدأ بالنهي عن الشرك. ودائما يا اخوان في كلام الله جل وعلا إذا أمر الله بأشياء يبدأها بالتوحيد، إذا نهى عن أشياء يبدأها بماذا؟ بالشرك. وهذا يدل على عظم أمر التوحيد، أول وأعظم وأجل ما يؤمر به. ولذلك لما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم أمره بأشياء، بدأها بماذا؟ بالنهي عن الشرك، وختمها بماذا؟ بالنهي عن الشرك. بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. وهذه استنباطات لطيفة تدل على عمق فهمه وفقهه رحمه الله تعالى. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النساء بدأ الحقوق بماذا؟ بحق الله لأنه أعظم الحقوق. 12 تنبيه، وقع في بعض النسخ يا إخوان 11 وهذا خطأ، أو في أكثر النسخ 11. 12 تنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه ألا يعذبهم. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. هذه المسألة كيف هذا الاستنباط؟ من أين استفاده؟ من قول معاذ لما سأله الله ورسوله أعلم. معاذ من أعلم الصحابة، إذا كان معاذ لا يعرف ذلك فعامة الصحابة لا يعرفون. الصحابة هل يجهلون التوحيد يا إخوان؟ كيف طيب؟ هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. الصحابة يعني ما بيعرفوا التوحيد، الصحابة أعلم الناس بالتوحيد. طيب إيش ممكن يجاب عن هذا؟ مقصود يا إخوان الصحابة يجهلون الجزاء، وليس الجهل ليس حاصلا بأصل المسألة، وإنما بماذا؟ وإنما بالجزاء فقط. وهذا لا ما في إشكال، الجهل بالجزاء لا يخل، أما العلم بأصل المسألة هذا ما في إشكال، واضح جدا. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة لا تبشرهم فيتكلوا. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. بنفع إخوان لما تكون النون وبعدها الألف والله، بنفع نقول الخوف من الاتكال أو من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. طب هذا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وبعد وفاته كذلك، لكن شريطة أن تكون هذه المسألة متعلقة بإيش؟ نعم أحسنت، بالشرع لا بالمسائل الكونية القدرية، فإنه لا يعلمها، لكن المسائل الشرعية علمه بها في حياته وبعد موته يستوي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالشرع. حتى المسائل التي حدثت بعده أعلم الناس بشرع الله فيها هو صلى الله عليه وسلم. فما في إشكال الآن لو واحد سئل عن مسألة ولا يجهل وقال الله ورسوله أعلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض كما حدث مع معاذ. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع الإغداف عليه. 22 جواز الإغداف على الدابة، بعضهم صنف في هذا مصنفا في من أغدفهم، نعم بعضهم صنف جزءا في من أغدفهم صلى الله عليه وسلم على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، إيش وجه تفضيله؟ أنه خصه بهذا صلى الله عليه وسلم. 24 عظم هذه المسألة، عظم هذه المسألة التي هي حق الله على العباد توحيده سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد غد نشرع إن شاء الله في الباب الأول، وإحنا إن شاء الله ممكن في كل درس إن شاء الله نأخذ ثلاثة أبواب إن يسر الله وعن يتم الكتاب معنا يعني في قريب من شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر بإذن الله تعالى ويتم الكتاب. نسأل الله التوفيق والإخلاص والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا. الله أكبر.